इन्हीं आयत के रूट वर्ड्स देखते हैं। आयत नंबर 30, युजा ही ऊना द्वात हा या। कातलहुम काफ तालाम युफकून हमजा फा काफ। आयत 31, इत्तखजू हमजा खाजाल अहबारहुम حابارو رهبانهم راهبا أربابا ربابا ليعبدوا عين بادال سبحانه سين باحا يشركون شين راكف. Ayet number 32. Yuriduna ra vav dal yutfiyu toye fa hamza ya ba hamza ba ya yutimma ta mim mim kariha kafraha. Ayet 33. أرسل راسين لام ليظهره ظهارا كريها كافراها. آية 34. أحباري حابارا رهباني رهابا لياكلون همزة كاف لام يصدون صاد دال دال يكنزون كاف نون ز ذهب ذال هابا فدة فا ضاد ضاد ينفكونها نون فا قاف فبشرهم باشين رو. آية 35. يحمى حاميم يا فتكوى كاف واو يا جباههم جيم باها جنوبهم جيم نون با ظهورهم زيهارا كنستم كاف نون ز فذوقوا ذال واو قاف تكنزون كاف نون ز. آية 36. شهور شين هارا أربعة رابع عين قيم قاف يا ميم كافة كافافة وعلموا عين لام ميم. آية نمبر 37. نسيء نون سين همزة زيادة زايا دال يحلونه حالام لام يحرمونه حاروميم ليواتئوا واو توي همزة زجنا زايا نون يهدي هاداليا. بس جي.